بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، درسنا في هذا الوقت المبارك هو في كتاب زبدة التوحيد، وهذا الكتاب من ضمن مؤلفات شيخنا نعمان بن عبد الكريم الوتر حفظه الله، وله مؤلفات عدة، ومن ضمن هذا الكتاب العظيم الذي هو يعتبر يتكلم عن أمر توحيد الألوهية، وهو اسم على مسمى زبدة التوحيد، من شيخ تضلع في علوم العقيدة وعلوم التوحيد منذ عقود، فلله دره وعلى الله أجره. فهو كتاب صغير الحجم لكنه كبير الفائدة، لا يستغني عنه أي طالب علم ولا عالم، لأنه آيات وأحاديث، آيات وأحاديث ومن أقوال السلف في التوحيد. والتوحيد أيها الأحبة هو يعتبر من أهم المهمات، بل هو كما سماه بعض العلماء الفقه الأكبر، فيجب على كل مسلم ومسلمة أن يتفقه في أمر التوحيد، الصغار والكبار، لأن التوحيد به تقبل الأعمال. من أراد أن يقبل الله أعماله فلا بد أن يتفقه في أمر التوحيد. فالتوحيد أيها الأحبة هو أول ما يطالب به العبد في الدخول في الإسلام، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أول ما يدعو الناس إلى التوحيد. قال لمعاذ رضي الله تعالى عنه: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. وهكذا أمر علي رضي الله تعالى عنه أن يدعو الناس إلى التوحيد، وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يطوف في أسواق مكة ويدعو الناس إلى لا إله إلا الله، إلى أن يوحدوا الله، إلى أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى، لأنهم إذا دخلوا في التوحيد وعرفوا الله سبحانه وتعالى بعد ذلك عرفوا أحكام الدين. ومن أجل التوحيد بعث الله الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، من أول نبي إلى آخر نبي بعثهم الله إلى أن يدعو إلى التوحيد، آدم إلى آخره محمد عليه الصلاة والسلام. فلبث نوح في قومه في الدعوة إلى الله 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ومن أجل التوحيد أنزلت الكتب، أنزل الله الكتب على الأنبياء والرسل من أجل أن يوحد الله سبحانه وتعالى. بل الله سبحانه وتعالى ما خلق الجن والإنس إلا من أجل التوحيد، من أجل أن يوحدوه. قال الله في كتاب الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدون. فخلق الجن والإنس من أجل توحيده سبحانه وتعالى، وأرسل الرسل وأنذر النذر. قال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما من أمة من الأمم إلا وبعث فيها رسول من أجل أن يوحد الناس ربهم سبحانه وتعالى ويعبدوه. أي عمل لا يقبل إلا بالتوحيد، مهما عمل الإنسان أي عمل من صلاة أو صيام أو صدقة وما عنده التوحيد فهي أعمال هباء منبثاء. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء، أي عمل بدون توحيد فهو خسارة على الإنسان. التوحيد من مات عليه كان من أهل الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فمن وفقه الله وثبته الله على التوحيد عند الممات كان من أهل الجنة. التوحيد وتحقيق التوحيد هو من أعظم مكفرات الذنوب والسيئات، كما أخبر بذلك ربنا في الحديث القدسي: يا عبدي إذا لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا إلا لقيتك بملئها مغفرة. مغفرة. فمن حقق التوحيد كفر الله عنه السيئات، ومن مات على التوحيد فهو بإذن الله سبحانه وتعالى من أهل الجنة، وإن أذنب وعصى دون الشرك بالله سبحانه وتعالى فهو بإذن الله مآله إلى الجنة. ومن أجل التوحيد يا عباد الله فرض الله الجهاد من أجل أن يدخل الناس في التوحيد. من أجل التوحيد بذلت الأنفس والأموال وقطعت الرقاب في سبيل الله من أجل التوحيد. بعث النبي عليه الصلاة والسلام السرايا، وشارك الرسول عليه الصلاة والسلام في الغزوات، وكان يذهب في الغزوات في كل وقت وفي كل حين عليه الصلاة والسلام من أجل يدعو الناس إلى توحيد الله، يدعو الناس إلى توحيد الله، أن يوحد الناس ربهم سبحانه وتعالى. ولهذا لما كان أمر التوحيد أمرا عظيما اهتم علماء الإسلام بأمر التوحيد، وصنفوا فيه الكتب والمصنفات سواء في توحيد الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات. فما من مصنف من المصنفات لأئمة الإسلام إلا وتجدهم يتكلمون عن توحيد الله سبحانه وتعالى. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أهمية الأمر، وأنه يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتفقه في أمر التوحيد. ولهذا تجد أن علماء الإسلام علماء أهل السنة والجماعة في هذا العصر يهتمون بأمر التوحيد في مساجدهم وفي خطبهم ومحاضراتهم وفي دورهم، فتجد أن دور الحديث السلفية في اليمن وفي غير اليمن، فتجد أن علماء التوحيد في كل مكان وزمان يهتمون بهذا الأمر، يدرسون التوحيد في مساجدهم وفي مدارسهم وفي جامعاتهم وفي مراكزهم دائما وأبدا. ولا تجد طائفة من الطوائف يهتمون بأمر التوحيد كما يهتم به أهل السنة والجماعة، فهم حراس العقيدة وهم حراس التوحيد. فيا لله كم من شرك اندثر بفضل الله ثم فضل جهودهم، وكم من توحيد على بسبب الله بسبب جهود هؤلاء الرجال، ويا لله كم من مشاهد هدمت وقبور وقباب كانت تعبد وأوثان كانت تعبد وأشجار وأحجار كانت تعبد من دون الله فهدمت وأصبحت لا شيء بفضل الله سبحانه وتعالى ثم فضل جهود علماء التوحيد علماء السنة، حتى عرف الناس الإخلاص والتوحيد لله سبحانه وتعالى. فلهذا تجد أن علماء التوحيد علماء أهل السنة والجماعة بذلوا حياتهم وأوقاتهم وأعمارهم وأنفسهم وأموالهم في الدفاع عن توحيد الله في الدفاع عن توحيد الله وتبليغ التوحيد للناس، فقلما تجد خطبة من خطبهم إلا ويتكلموا عن التوحيد. وهكذا في مساجدهم دروس كثيرة تهتم بأمر التوحيد. أما أهل البدع والطوائف وأهل الضلال فهم لا يهتمون بأمر التوحيد، بل إن بعض الطوائف دعاة إلى الشرك ودعاة إلى البدع ودعاة إلى عبادة القبور والتوسل والاستغاثة بالأموات وبالأشجار والأحجار، وهذا مشاهد في كثير من أقطار الإسلام. ولا نذهب بعيدا، فهنا عندنا في اليمن لا زالت بعض القبور تعبد من دون الله وتحمى من بعض فرق المتصوفة والرافضة غيرهم من دعاة الشرك بالله سبحانه وتعالى، فتجدهم يشيدون القبور وربما يطوفون حولها ويستغيثون بها، وهذا معلوم مشاهد معلوم لدى الجميع. فالقبور التي تعبد من دون الله لا تحصى ولا تعد، بل أحجار تعبد وأشجار تعبد من دون الله ويذبح لها ويستغاث بها وينذر لها من دون الله سبحانه وتعالى، وهذا موجود بكثرة. لكن ما من بلدة انتشر فيها التوحيد والسنة إلا وذهبت تلك الخرافات والشركيات بفضل الله ثم فضل الدعوة التوحيد. وهكذا على مر العصور تجد أن دعاة البدع والخرافات هم دعاة إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى وترك التوحيد، لكن ولله الحمد والمنة فالله حافظ لدينه وسخر علماء أهل التوحيد في كل زمان ومكان وفي كل قرن وفي كل سنة وفي كل مكان يقومون بهذا الواجب العظيم، يعلمون الناس التوحيد ويعلمون الناس العلم النافع. وكما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن هؤلاء الرجال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق باقية ظاهرة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله، وهم أهل الحديث والتوحيد في كل زمان وفي كل مكان. فالله يحفظ دينه ويبعث من يجدد لهذه الأمة أمر دينها في التوحيد والفقه وفي غير ذلك من العلوم الشرعية. ففي القرون الماضية، في القرنين الماضيين وما قبلهما بقليل، من قرأ التاريخ وجد أن الجزيرة العربية وغيرها من البلدان انتشر فيها الشرك وعبادة القبور، بل حتى في مكة والمدينة وفي أماكن كثيرة وفي اليمن وغيرها. فبعث الله وسخر الله رجلا وأقام التوحيد ونشر التوحيد وتعلم التوحيد، وهو الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى. فبدأ يدعو الناس إلى توحيد الله في قريته في بلدته، وبدأ ينتشر أمر التوحيد وأمر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، حتى طهر الله الجزيرة العربية من أدران الشرك وأدران عبادة الأوثان والعياذ بالله، ولم يبقى إلا بقايا في بعض البلدان. وهنا عندنا في اليمن قبل مجيء الإمام المجدد شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى، كان اليمن يعيش في ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمات الشرك، سواء من التصوف أو من أهل الرفض في شمال اليمن وجنوبه. فكان الناس لا يعرفون أمر التوحيد، وإن وجد بعض الذين يعرفون التوحيد فقليل ليتعدون الأصابع ويؤذون، لكن الله سبحانه وتعالى أتى بهذا الإمام إلى أرض دماج، ثم أقام مركزا وجاء إليه الناس من كل مكان بعد أن تعلم في أرض التوحيد في بلاد الحرمين، المملكة العربية السعودية التي سخرت كل إمكانياتها في الدفاع عن التوحيد. فتجد أن التوحيد منتشر في تلك البلاد، والبدع والخرافات والشركيات لا يوجد لها إلا إذا كانت من بعض الناس متخفية. فالتوحيد منتشر في جامعاتهم وفي مدارسهم ومساجدهم، فتجد أن علماء التوحيد في تلك البلاد دائما وأبدا يخطبون عن التوحيد ويحذر الناس من الشرك. وشيخنا مقبل رحمه الله تعالى أول ما وقع على وقعت عيناه على كتاب من كتب الإسلام، على كتاب التوحيد للإمام محمد عبد الوهاب مع شرحه فتح المجيد، كما ذكره بنفسه رحمه الله تعالى. وقذف الله في قلبي حب التوحيد والعلوم الشرعية، ثم جاء إلى بلاده معلما ومربيا، وانتشر الخير وانتشر التوحيد في ربوع البلاد. ونقول أنه لا يوجد شرك، بل موجود مع كثرة علماء التوحيد ودعاة وطلاب العلم، لكن لا يزال للشرك بقايا، ولا زالت هناك قبور وأوثان تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، تعبد من دون الله. بل الآن قلما تجد قرية من القرى إلا وفيها قبر أو قبة أو بما يسمى الولي يستغاث به ويدعى من دون الله سبحانه وتعالى، وهكذا في كثير من أقطار الإسلام. بل تراهم يعني يحجون إليها. وقد قرأ علينا شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في جريدة يوم من الأيام من على كرسيه، ومكتوب في هذه الجريدة أول جمعة من رجب وحجاج بيت الله الجند، وحجاج بيت الله الجند، هكذا يعتقد أهل التصوف أن الحج إلى الجند حج المساكين، وهناك تقام الشركيات والبدع والخرافات. وهكذا قبور كثيرة، فعندنا في اليمن بن علوان والبدوي وما أدري من والأهدل وغير ذلك، قبور تشد إليها الرحال وتعبد من دون الله، تعبد من دون الله، قبور تعبد من دون الله. ولو شاهدت الناس في مصر على قبر السيدة زينب كما يدعون، وقبر الحسين زحام وبكاء وعويل واستغاثة بالمقبور من دون الله سبحانه وتعالى. وهكذا في كثير من البلدان، في الهند وباكستان، في جميع الأقطار الإسلامية توجد هذه المعبودات من دون الله، حتى يتفطر قلب كل مسلم موحد على ما يعيش فيه المسلمون من الغربة في الدين والابتعاد عن أمر التوحيد. وهذا يبعث في قلوب كل موحد الهمة والغيرة على دين الله وعلى التوحيد. فأنت يا طالب العلم، يا طالب العلم، يجب عليك، لا أقول يستحب بل يجب عليك، وهو الذي أوجبه ربنا سبحانه وتعالى، أن تتفقه في أمر التوحيد، وأن تتعلم التوحيد حتى تكون موحدا في نفسك وفي أهلك، وينفع الله بك مجتمعك، وتنقذ الناس مما هم فيه من الشركيات والبدع والخرافات التي تدب فيهم وتكثر في أوساطهم. من للمسلمين إذا لم يكن لهم أنت أيها الطالب من يدحض ويبين شبه أهل الشرك وأهل البدع إن لم يكن هو أنت يا طالب التوحيد ويا طالب العلم؟ وإنك لتستغرب أن تجد طالبا يمكث السنوات الطويلة في دور الحديث ولا يهتم بأمر التوحيد، ربما أدنى شبهة تمر عليه من بعض دعاة الشرك تنطلع عليه ولا يستطيع أن يجيب عليها، وهذا والعياذ بالله يعتبر من الخذلان لهذا الطالب الذي مهتم بأمر التوحيد. ربما تجدهم يهتمون بعلوم أخرى ويقول لك التوحيد أمر سهل مفهوم، الحمد لله قد عبدنا الله وعرفنا هذا شرك وهذا توحيد وهذا وهذا، لكن ما تضلع ولا عرف كليات وجزئيات أمر التوحيد ولا عرف أنواع الشرك وأصناف الشرك وغير ذلك، ربما هو بنفسه يقع في الشرك من حيث لا يشعر، وسببه عدم التفقه في هذا الأمر العظيم، عدم التفقه في أمر التوحيد. فدور الحديث فتحت أبوابها، وعلماء التوحيد فتحوا قلوبهم قبل مساجدهم لتعلم أمر التوحيد، فالخلل ليس من القائمين أو من المدرسين، فالدروس قائمة ومفتوحة والمساجد مفتوحة، الخلل من طالب العلم الذي ما يهتم ولا يحفظ، لا يهتم بأمر التوحيد ولا يحفظ الآيات والأحاديث ولا يهتم بحفظ كتب التوحيد. فمن حفظ مثلا هذا الكتاب زبدة التوحيد أو كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب يعتبر حرز عظيم وحصن عظيم، ويعتبر حصن نفسه من شبهات الشرك، وأيضا كتاب القول المفيد الذي درسناه في الدورة الماضية لشيخنا العلامة محمد بن عبد الوهاب الوصابي رحمه الله، كتاب عظيم صغير الحجم لكنه كبير في الفائدة، فمن حفظه أو حفظ هذا الكتاب أو حفظ الأصول الثلاثة وقد درسناها في هذه الدار فقد أخذ حظا وافرا وعلما طيبا مباركا في أمر التوحيد، في أمر التوحيد. فمن لم يتضلع ويتفقه في أمر التوحيد ربما كما سمعت وقع في الشرك من حيث لا يشعر، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الشرك في أمته مخفي، وأن الشرك منه أصغر ومنه أكبر، وأن بعض الناس لا يتفقه في أمر الشرك الأكبر ولا الأصغر، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قالوا يا رسول الله ما الشرك الأصغر؟ قال الرياء، هذا الذي لا يسلم منه أحد لا صغير ولا كبير إلا من عصمه الله، فسمى النبي عليه الصلاة والسلام الرياء وعدم الإخلاص لله سماه شرك. فيجاهد المرء نفسه ويتفقه في أمر التوحيد. وستمر علينا أبواب في هذا الكتاب العظيم لتعرف أنك بحاجة إلى كل باب، ربما تمر عليك مسائل وأبواب ما قد سمعتها أو ما قد تعلمتها، وربما أنت واقع فيها. فكم من أناس ربما تجدهم على صلاح وعلى خير، لكن إذا فتشتهم في أمر التوحيد تجدهم يعني مفلسين، ربما يحافظ على الصف الأول وربما ويتصدق ويصلي، لكن إذا أصيب أو سرقت عليه يعني أو سرق عليه مال أو كذا ذهب إلى المشعوذين وإلى دعاة علم الغيب والكهان والعرافين. ليش؟ قال يا أخي ضرورة، فهمت الآن؟ وهو تجده ما شاء الله على إقبال وعلى صلاح وعلى صلاح وغير ذلك، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عدم الفقه في أمر التوحيد والتعرف على أنواع الشرك، حتى لا يقع المسلم في الشرك من حيث لا يشعر، من حيث لا يشعر. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه، وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام يخاف من الشرك وسيد الموحدين وإمام الموحدين إبراهيم يخاف على نفسه وعلى أولاده من أن يعبد الأصنام عليه الصلاة والسلام، وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا يخاف على صحابته الذين عاشوا معه وعايشوا الوحي وجاهدوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان أيضا يخاف عليهم أمر الشرك عليه الصلاة والسلام، وهم خير الأمة وأنقى الأمة وأشرف الأمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فكلما ابتعدت العصور عن عصر النبوة كلما كثر فيها الشر والشرك بالله، فكيف بزماننا هذا وبعصرنا هذا الذي قد كثر فيه دعاة الشرك، دعاة الشرك والإلحاد ودعاة البدع؟ فيجب علينا معاشر طلاب العلم أن نهتم بهذا الأمر حفظا ودعوة وفقها، فلا تستحقر التعلم لكتب التوحيد أبدا، بل اجعل جل اهتمامك بأمر التوحيد، جل اهتمامك وجل الدروس في أمر التوحيد، فإنه عبادة عظيمة حتى تتحصن وتحرس نفسك ومجتمعك من الشرك، وتبين وتدعو الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. فلهذا بعض الناس الآن تجده ما شاء الله خطيبا من الخطباء، وتمر عليه ربما الشهر، يمر عليه الشهران وأكثر، ولا يخطب خطبة عن التوحيد، وإذا خطب عن التوحيد بعض الناس ربما يقول لك نحن قد احنا عرفنا هذا. وإذا سألته في أمر من أمور التوحيد وعن نوع من أنواع الشرك، بل ربما إذا سألته عن معنى لا إله إلا الله الذي يقول لك نحن قد فهمنا، فإذا سألته عن معنى لا إله إلا الله ما يقول، تقول له ما معنى لا إله إلا الله؟ يقول لك معناها لا خالق لا رازق لا محيي إلا الله. من هذا الكلام ما معنى لا إله إلا الله؟ يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما فهم ولا تفقه. وهكذا كثير من الناس. فالله الله طلاب العلم والدعاة الإقبال على التوحيد وتبليغ التوحيد الناس، تبليغ التوحيد الناس، ما الفائدة تعلمهم أمر الحج والصيام والصلاة وهم واقعون في الشرك الأكبر، ربما شعوذة، سحر، كهانة، اعتقاد في الأموات وغير ذلك؟ ما ينفعهم أبدا. فالتوحيد هو أبواب العبادات، التوحيد من تفقه فيه وتعلم التوحيد وعرف الله سبحانه وتعالى حق المعرفة، هناك تقبل الأعمال، تقبل الأعمال. وإذا ما تفقه المسلم في أمر التوحيد ربما وقع في أمور لا تحمد عقباها، وقع في الشرك وأمور كثيرة تحبط عمله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يتعب نفسه ويهلك نفسه في أمور عظيمة، في عبادات جليلة كبيرة، لكن أدنى عمل وأدنى شرك إذا عمله حبطت تلك الأعمال، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هكذا يخبر ربنا سبحانه وتعالى. هذا يدلك دلالة عظيمة على أهمية التفقه في التوحيد. ونحن إن شاء الله معكم في هذا الكتاب ندرسه إلى أن ننتهي منه في خلال هذه الفترة. ومن